إِنَّا هَدَيْنَاهُ يوحون بالنار ويخافون يوما يا وَيُقَالُ

واذكر اسم ربك بكرة

بسم الله الرحمن الرحيم تسبح اسم ربك

يوم يكون الناس Well,